بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الحكمة والبر، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول لقمان عليه السلام وكيف أتاه الله تعالى الحكمة وما رجحه من كونه مثلا من اليمن. وطبعا رسول الله صلى الله عليه وآله شهد لليمن بأنهم أهل إيمان وأهل حكمة، ومقتضيات حبنا وتصديقنا لرسول الله نصدق ذلك ونؤمن به ونذعن له. وللأسف هناك من يحسد أهل اليمن بسبب هذا الأمر. الأصل عندما علماء أو مفتو السعودية عندما يعلمون أن رسول الله قال الإيمان يمان والحكمة يمانية يتورعون. هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وآله شهد لهم. هذه الشهادة لا نجدها في أحد من الأمة الإسلامية، لا أحد شهد لهم بهذه الشهادة العظمى. ورسول الله لا ينطق عن الهوى، فبالتالي يتعامل مع اليمنيين على هذا الأساس، يتعامل معهم على أساس أن هؤلاء رسول الله، وبالتالي إذية المسلم حرام، خاصة إذا كان له هذا الإيمان وكانت له هذه الحكمة. وخاصة عندما ندرس من آوى رسول الله، من ناصر رسول الله، ومن أصحابه الكبار الذين كانوا حتى بعده عند الإمام علي، من كان أكبر من كان معه. وبالتالي هذه الشهادات المؤمن يشعر بها ويذعن لها، وعندما يتعامل باحترام مع هؤلاء مع اليمنيين على هذا الأساس تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى رسول الله أوصى بالأنصار، الأنصار عندما أوصى بهم، من هم الأنصار؟ هم اليمنيون، بالتالي أوصى بهم مثل ما أوصى بالإمام علي، كذلك أوصى بالأنصار. حتى كان مثل ما روي عن الإمام علي أن حبه إيمان وبغضه نفاق، كذلك المنافقون كانوا يكرهون الأنصار الصادقين، ولذلك اعتبر بغضهم من النفاق. ولذلك كان معاوية أعداء الأنصار، للحديث المعروف عن أبي أيوب الأنصاري عندما رسول الله قال إنكم ستجدون بعدي أثرا، فقال له معاوية لقد أخبر أبو أيوب أخبر هذا الأمر، قال فبما أمر معاوية نتيج صلافته، قال فبما أمركم، قال فاصبروا، قال فاصبروا إذن اصبروا لا تواجهوا. ولم يفهم أن الصبر هنا ليس الصبر عن الأثرة، والأثرة لا تعني لعدم المواجهة، بل تعني المواجهة، الصبر الاستراتيجي، صبر المجاهدين، اصبروا في مواجهته، اثبتوا الصبر بمعنى الثبات وليس بمعنى الصبر السلبي. ثم تحدث السيد عبد الملك عن دلالات كون لقمان عليه السلام من اليمن، فقال فلقمان عليه السلام كان أصله من اليمن، وكان على شريعة نبي الله هود عليه السلام، ربما بعد زمن نبي الله هود، الله أعلم بكم من الزمن. وفي هذا عظة لنا من اليمن. طبعا السيد عبد الملك لماذا ركز على هذا الأمر؟ ويخاطب اليمنيين ويذكرهم، أحيانا يذكرهم بهويتهم، يذكرهم بالأنصار حتى يعودوا إلى هويتهم، لأن هناك من يريد أن ينحرف بالأمة، يربط اليمنيين مثلا بجهات أخرى، لا يربطهم بما ربطهم به رسول الله. فلذلك يركز على هذا الأمر، على الهوية الإيمانية لليمن والتي عينها رسول الله. وطبعا سنرى تفاصيل هذا إن شاء الله عند الحديث عن المشروع الحضاري. الهوية طبعا سواء في اليمن أو في غيرها، الهوية الحقيقية هي التي تستند إلى الإيمان، تستند إلى التقوى، وليس إلى العنصريات والأنساب ونحوها. يقول وفي هذا عظة لنا في اليمن يا أهل الإيمان، طبعا هنا خطاب يا أهل الإيمان، يا أهل اليمن، الحكمة يمانية، علينا أن نحرص على أن نكون حكماء بما تعنيه الكلمة. فلقمان عليه السلام اشتهر في التاريخ كله وبين مختلف الأمم بحكمته. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف لقمان عليه السلام بالحكمة، فقال الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ولقد آتينا لقمان الحكمة. الله جل شأنه آتى لقمان الحكمة، لأن الله هو أحكم الحاكم، ولذلك الله تعالى هو الحكيم، ومن يتقي به ومن يتقيه فيعطيه الله تعالى الحكمة. كما ذكرنا الله تعالى رحيم، المؤمن يقتدي به ويتخلق بهذا الخلق. يقول لأن الله تعالى هو أحكم الحاكم وهو مصدر الحكمة، وبالتالي المؤمن عندما يتوجه إلى الله وعندما يكون منبعه ومصدره هو الله، فهنا سينال الحكمة، هو مصدر الحكمة. الإنسان بدون الله سبحانه وتعالى، بدون ما يمن الله به عليه من هداية ومعرفة وعلم صحيح وتبصرة، هو لا شيء، هو جاهل، هو غافل، هو عاجز. الله تعالى كما قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله تعالى زود الإنسان أولا بقابليات، بمدارك، بملكة معينة، بمواهب معينة، بحواس معينة كالسمع والبصر مع الفؤاد، تساعده على استقبال الحكمة واستقبال ما يساعده على الفهم الصحيح. الحكمة تعني فهم الأمور بفهم صحيح، على المعرفة الصحيحة، على الرشد الفكري والذكاء النفسي. طبعا الحكمة تحتاج إلى زكاة النفس وطهارتها، وإلا يعني يصبح يعني النفس المدنسة أي شيء فيها يتغير، حتى لو تنزلت الحكمة فستتغير. ولذلك الحكمة تكون للقلوب الطاهرة. ولذلك يعني أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين ذكر من الأسماء التي بدلت لفظ الحكمة، أصبح يطلق هكذا على أي شخص حكيم وهو لا خلق له، فقط يطلق عليه الحكمة، مع أن الحكمة في اللغة مثل العقل، حكمة من الحكمة تمنع، وعلم الحكمة، علوم الحكمة هي التي تمنع صاحبها من التصرف الذي لا يكون رشيدا ولا يكون واعيا ولا يكون فيه بصيرة أو تكون نتائجه سلبية. لذلك الحكمة تقتضي هذا الأمر. الحكمة ليس بمفهومها السلبي عند الناس، الحكمة يعني فقط الرقود والجلوس وعدم المواجهة، لا، الحكمة تقتضي أحيانا المواجهة الشديدة حتى بالسلاح. نقول ذلك المجاهد هو أحكم الحكماء لأنه استعمل السلاح مع أهله، مع الأعداء. أما ذلك الذي سالم الأعداء وتصور أنه حكيم، ليس كذلك، لأن هذا الذي بخضوعه لذلك سيصبح فريسة لهم وسيستحوذون عليه. الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها المناسبة. إذا كان السيف هو المناسب نضع السيف، إذا كان الكلمة هي المناسبة نستعمل الكلمة. يقول: تساعده على استقبال الحكمة واستقبال ما يساعده على الفهم الصحيح. وطبعا هنا يرينا كذلك مفهوم الخلق، لأن البعض يتصورون أن الخلق فقط إنسان متخلق، إنسان متماوت، وإنسان يعني كل شخص يتلاعب به، ليس كذلك. إنسان متخلق يعني صاحب حزم، يعني مثلا مدير متخلق لابد أن يكون حازما بحيث تكون إدارته في كل شيء يؤدى أو يوضع في محله المناسب. الشخص عندما يكون هكذا هينا لينا بسيطا كل شخص يتلاعب به ويستغل تلك الظروف لتلك الظروف ولا يطبق أعماله، هنا من المتضرر؟ كل الناس سيتضررون. فلذلك الحكمة تقتضي منه أن يكون حازما في موضع الحزم ولينا في موضع اللين، لا تكن كما يقال يابسا فتكسر، ولا تكن لينا فتعصر، لا تكن قاسيا فتكسر لقاسي مثل فتكسر، ولا لينا فتعصر، بل يكون الإنسان وسط يستعمل الحكمة في محلها المناسبة لها. وطبعا هذا في كل شيء، حتى في تربية الأولاد، حتى في الأسرة، في كل شيء يكون الإنسان بحيث يراعي الحكمة وبحيث تكون النتائج مترابطة مع ذلك. وبالتالي الحكمة تجعلنا نتأمل دائما العواقب والنتائج، ولا نركز فقط على العمل، ما هي نتائج هذا العمل الذي سنحققه. ثم تحدث عن حقيقة الحكمة فقال: ما هي الحكمة؟ يقول: تأتي تعريفات متعددة، أن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، أو هي إصابة الصواب في الفكرة، عندما تكون فكرة لها احتمالات فالحكمة يعني إصابة الصواب، وفي العمل سواء في الفكرة أو في العمل وفي السلوك وفي القول، تعريف متعددة. ثم ذلك طبعا التعريف لا نجد أحيانا كثيرة، ولكن ما يسمى باختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، يعني كلها تنظر، يعني المعرف ينظر إلى المعرف من زاوية من الزوايا. ثم ذكر مجالات الحكمة من خلال شخصية لقمان عليه السلام، طبعا من خلال هذه ما ذكره القرآن الكريم قال: يمكن أن نستنتج ما يسمى بالمفهوم الحكمة وحقيقة الحكمة. قال الله تعالى: آتى لقمان الحكمة فكانت فكرة بالنسبة له، يعني لم تكن فقط، يعني كانت فكرة وكانت منهج حياة وكانت استقامة عملية وسلوكية وكانت كلاما صحيحا وصوابا وكانت رأيا حكيما ومصيبا. بالتالي كانت كل هذه النواحي، لأن البعض يقول الحكمة فقط الكلام ويقول مثلا طبعا فنون الحكمة حتى في الأدب العربي ما يسمى بفنون الحكمة أو فن الحكمة، يعني كلمة مثل ما كلمات الإمام علي القصار وتسمى غرر الحكم، كلمات قصار وفيها ما يسمى أيضا بجوامع الكلم، يعني كما ورد في الحديث أوتيت رسول الله صلى الله عليه وآله أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، فالكلمة الواحدة ربما تعبر عن المعاني الكثيرة. هذا طبعا معنى من معانيها، لكن بعض الناس قد لا تكون له القدرة على التعبير ولكن أفعاله حكيمة، وبالتالي الحكمة تشمل هذه فكرة صحيحة مناسبة، منهج حياة يعني ليس فقط في جانب، في كل جوانب الحياة، استقامة عملية وسلوكية، كلام صحيح وصواب حتى لو عبر عنه بالعامية، ليس بالضرورة أن يعبر عنه كما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وعبر عنه الإمام علي، يعني حتى لو كان كلاما كثيرا وليس مختصرا ومع ذلك صحيح وصواب، وكانت رأيا حكيما ومصيبا. يقول هذه هي الحكمة التي أتاه الله لقمان عليه السلام، وبالتالي تشمل النواحي المختلفة. فكان إيتاؤه الحكمة هداية اكتسب منها الرشد الفكري، واكتسب منها الاستقامة السلوكية والعملية، واكتسب منها السداد في القول والرشد في الرأي والإصابة في التفكير. هذه الحكمة، الحكمة وفصل الخطاب، بحيث كل شيء في محله المناسب بحيث لا يحتاج إلى المزيد. ثم ذكر عدم اقتصار الحكمة على الكلام، فقال الحكمة ليست مجرد مقالة وكلام يهذرفه الإنسان، يعني هكذا كلام يطلقه وانتهى الأمر. يقول لا، هي تتصل بواقع الحياة، الحكيم هو الذي يعيش الحياة ليس من برجه العاجي، بل هو يعيش الحياة ومن خلال ممارسته لشؤون الحياة المختلفة، يعني كل ما يمارسه يقوله إلى آخره من الحكمة. يقول هي تتصل بواقع الحياة من خلال الرؤية الصحيحة والفكرة الصحيحة والسلوك الصحيح. ثم ذكر اتصاف الله تعالى بالحكمة، فقال والله سبحانه وتعالى هو مصدر الحكمة، لأنه هو الحكيم وأحكم الحاكمين، كل أعماله، كل تشريعاته، كل توجيهاته، كل تدبيره سليم من العشوائية، سليم من التصرفات الخاطئة، سليم من الأفكار أو من التصرفات أو التشريعات أو التدبيرات العشوائية، سليم من ذلك كله. ولهذا المؤمن المحب لله أن يتحلى بهذا الأمر، المحب كما قلنا ينقل صفات محبوبه إليه، يعني وبالتالي يعني محبة الله يعني التي هي أكبر مدرسة تربوية تجعل الإنسان متعلقا بالحكيم، فيُنيله الله الحكمة، يتعلق بالرحيم فيُنيله الله الرحمة، يتعلق بالعليم فيعطيه الله العلم ويؤتيه من لدنه علما، العلم اللدني، وهكذا. هذه كلها يعني نتيجة التعلق بالله ومحبة الله، لأن محب الله سينال المعية الإلهية وينال معها كل هذه الفضائل العظيمة. ثم ذكر المواقف البديلة التي يقفها البشر بعيدا عن الحكمة، فقال في واقعنا نحن البشر الإنسان قد يتصرف في هذه الحياة أو ينطلق في كثير من المواقف أو الأعمال أو التصرفات على أساس من غرائزه، بدافع من غرائزه ومشاعره وانفعالاته وشهواته، وطبعا هذا مضاد للحكمة. كما ذكرنا علماء السلوك يقسمون الإنسان غرائز، يقول هناك شهوات يعني سبعية، شهوات بهيمية الإنسان يأكل ويشرب ونحو ذلك، غرائز سبعية عدوانية مثل السبع، ومن الذي ينظم هذه الأمور؟ هي الحكمة. الحكمة من أين استقاها؟ ربانية من الله، لأن الإنسان له هذه الأمور. هناك أيضا في مقابل ذلك الشيطانية، الجانب الشيطاني، الإنسان هناك أربع أمور تنازعه، البهيمية والسبعية والشيطانية والربانية، إذا غلب جانب الربانية فهنا تأتيه الحكمة. الحكمة تجعله يتحكم في الجميع، يتحكم في شيطانه فلا يملي عليه أي شر. شيطان طبعا بمفهومه، يعني الشيطان هنا مراد به تلك الحيل وذلك المكر وذلك الدهاء إلى آخره، يعني وبالتالي لا يصبح ذلك الدهاء يحوله إلى الخير، ذلك تلك الحيلة أو غيرها القدرات كلها يحولها إلى جانب الخير، كيف يحتال على نفسه فيصلحها، كيف يستعمل الوسائل المختلفة لإصلاح المجتمع. وهكذا جانب الغريزة فيه شهوانية يحولها إلى عفاف، جانب العدوانية فيه فيحوله إلى جهاد، وهكذا. وبالتالي طبعا جانب الرباني مرتبط بالحكمة، وهو تخلق بالحكمة، ويأتي ويؤتيه الله الحكمة، بالإضافة طبعا إلى الاعتماد على المصدر الحكمة، القرآن الكريم كتابه الحكمة الأعظم، التعلق برسول الله صلى الله عليه وآله الذي تشع منه أنوار الحكمة. والحمد لله رب العالمين.